نعمة يا رستم. وانا لو سبت نظام مشيت على نظام حضرتك وسبته هرجع اتخن تاني؟ لا، هو انت لو مشيتي على نظام حضرتك وسبتيه هتموتي، مش هترجعي تتخني. يعني يا أستاذة كوكو وسوسو انت، يعني يا ريت اللي يفكر يتبع النظام بتاعي ما يفكرش يسيبه، يعني فاهم؟ ازيك واضح، فاهم قصدي؟ يعني خلاص بقى احنا بقينا بتوع بعض. مش عارف ايه، لاعبيني ولاعبك لكسر صوابعك. فالنظام اللي حضرتك هتدخلي عليه ده لازم تعرفي السنه الموضوعيه. طب ايه في سنه ايه تاني غير الموضوعيه؟ انا عايز اتكلم على حاجه تانية غير السنه الموضوعيه، يعني كل الدكاتره اتكلموا على السنه الموضوعيه، انا عايز اتكلم على سنه تانيه. ممكن حد يقترح اسم تاني اتكلم عليه غير السنه الموضوعيه؟ يعني سنه حاجه تانيه وانا هتكلم عليها. في سنه طرفيه يعني، ولا في ايه تاني غير الموضوعيه؟ هل في سنه مركزيه؟ طب هل المركزيه في فرق عن المركزيه والموضوعيه؟ ولا الموضوعيه هي المركزيه؟ ولا انت قصدك موضوعيه مثلا في منطقه زي الركب؟ ما دي موضوعيه، يعني دي موضوعيه، دي موضوعيه، دي موضوعيه فعلا، دي سنه موضوعيه. كوشنج، ما هو ده نخاميه برضه. بص يا استاذنا، هذه النظريه عظمتها في بساطتها. ازيك يا فرج، ازيك يا رنا، ازيك يا اشواق، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ازيك يا سيدي متشيخ؟ برضو احنا لازم نقدر ان احنا في لايف، فمن حقنا برضو نحيي الساده المتابعين. في سنة داخلية حشوية، هي هي أمال أبو الحسن برضو، صباح الخير، إزيك يا هدى؟ بجد والله، يعني إيه سمنة موضوعية؟ مفيش حاجة اسمها لزوجة الدم عالية. بالمناسبة أنا عامل اللايف ده عشان الكلمة دي. مفيش دراسة أو كتاب علمي بيقول في حاجة اسمها لزوجة الدم. لزوجة الدم بتعتمد، بص، الدم ليس سائل، السمنة الشريرة، الدم ليس سائل، الدم نسيج متكامل، نسيج متكامل، وإن كان قوامه يميل إلى السيولة لكنه خلوي في نفس الوقت. فاللي عامل لزوجته التواجد الخلوي ده رقم واحد، كرات الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء، الصفائح. ايه تاني يا دكتور يعمل لزوجة في الدم، او عامل الدم لزوجة عشان نقولها الكلمة صح؟ ايه اللي عامل الدم لزوجة يا دكتور؟ لو انا فصلت الخلايا من الدم وسبت السائل ده مش مية بس، السائل ده مية متدوبة او ممزوجة بالبروتين اللي هو الزلال، اللي هو عبارة عن نوعين، جلوبولينز والبومينز. جلوبولينز والبومينز يعني معنى كان هو بروتين اكنك بياض بيضة وضربه في مية بيطلع سائل شبه لزج. يبقى اللزوجة اللي بسبب لزوجة البلازما من ايه؟ بالبروتين يا دكتور ضياء. طب افرض انا فصلت البروتين، ما خلي بالك البروتين ده البومين وجلوبولين، الجلوبولين ده الفا وبيتا وجاما، يعني زي ما في 4 جرام ل6 جرام البومين، في 4 ل6 جرام شبههم جلوبولينز. حلو، ده في المية ملي، ده في الديسيليتر، يعني انت عندك حوالي 400 جرام البومين في البلازما وحوالي 300 جرام جلوبولينز، منهم اتش دي ال وال دي ال، فانت معاك بروتين دايب. يبقى مين اللي عامل اللزوجه؟ مين العامل اللزوجه بتاعت البلازما؟ ردوا عليا. يبقى البروتين، يبقى البروتين، البروتين اللي عامل اللزوجه. طب دايب بقى في البلازما دي حاطط معلقه ملح ومعلقه سكر، 5 جرام ملح و5 جرام سكر NaCl وجلوكوز، يبقى دي عامل البلازما بتاعتك. ونطور بقى حاجات تانية، شويه سيلينيوم على مغنيسيوم، لان خلي بالك الدم بالنسبه لي انا مش هو الشريان الحياه، لا ده هم 5 لتر من اصل 20 لتر بيلف، يعني النسيج البيني المتحرك هو الدم. ارجع معايا تاني محاضرات النسيج البيني، النسيج البيني المتحرك هو الدم، هو ده الوصله اللي بتعمل الكوليبريم او التعادل بين الانسجه البينيه. يعني خدت حقنه عضل، انت واخدها فين؟ عضل هنا في الإيليا، هتوصل الدماغ ازاي؟ وهتشتغل على الخلايا ازاي؟ يبقى لازم توصل للسائل البيني او السائل الخلالي بتاع المخ. عشان تتنقل من عند العضله بتاعت الإيليا اليمين يبقى لازم تمشي في حاجه. يبقى السائل البيني او الخلالي اللي عند العضله هيوصل لحد البلازما بتاعت الدم داخل الشعيرات، يلف الدم من عند الورك لحد ما يطلع للقلب، القلب رجع يضخه تاني فيوصل للدماغ جوه الدم، فيوصل من عند الشعيرات الدموية للخلايا بتاعت المخ. طب افرض بقى شعيرات الدموية دي مسدودة، مش هيوصل. يبقى الحقنة لو اتعطلت في النص جوه أوعية الدم ما توصلش، لو اتعطلت جوه النسيج البيني بتاعت العضلة، وليكن العضلة فيها تليف في حقنة الحقنة مش هتوصل. يبقى معنى كده عشان الحقنة توصل للدماغ محتاجة عضلة نسيجها سليم، نسيج بيني وخلالي في العضلة سليم، شعيرات دموية في العضلة سليمة، أوعية دموية بطول الجسم سليمة، قلب بيضخ سليم، أوعية دموية في الدماغ سليمة وفي الرقبة سليمة، شعيرات دموية في الدماغ سليمة، نسيج بيني في الدماغ سليم. خلصت القصة؟ يبقى ده مسار الحقنة العضل لحد ما توصل لدماغ حضرتك. ده فرض إن أنت عندك لا قدر الله حاجة وهم ادوك مضاد حيوي فبيقول لك ده هيوصل لدماغك. المسار كبير بس الدم هو عبارة عن الموصل ما بين الأنسجة البينية في الجسم، عشان كده الراجل اللي صباعه بيدوح حس بيتخبط في صباعه الصغير، صباعه الصغير خبط في الحيطة الصبح، جسمه كله بيسخن أو يجيله خراج في صباعه ده يدوح حس، يقول لك الودنة دي اتعورت فصباعه ده دوح حس، تلاقي جسمه كله سخن. سخن ازاي؟ سخن ازاي؟ ودماغه عرفت منين؟ فرفعت حرارة الجسم عشان تموت الميكروب اللي في صباعه. عرفت منين دماغه؟ عرفت منين؟ من النسيج البيني. النسيج البيني عشان خاطر يوصل من صباعي لدماغي محتاج نسيج بيني محترم وأوعية دموية سليمة وشعيرات دموية سليمة. يا رب يكون الوصلة وصلت. يبقى الدم كنسيج جوه حاجة اسمها بلازما، لزوجة البلازما من بروتينها. افصل البروتين، بقت البلازما دي عباره عن شويه ميه دايب فيها ملح وسكر. لو شلت من البلازما البروتين اتحولت لميه متداوب فيها ملح وسكر. عشان كده دايما اقول ايه؟ الملح والسكر حياه حضرتك، ان هما المكونات الاصليه الالكترولايتس، الحاجات اللي بتوصل كهرباء، الحاجات اللي عامله للدم تونيسيتي. تونيسيتي يعني تقدر تلعب مع الميه. الملح والسكر حاجات تقدر تلعب مع الميه. سيب موضوع الاوزمولاريتي بتاعه الدم اللي هي لزوجه الدم اللي هي الفيسكوستي بتاع الدم، معتمده اصيلا قصدي اللي هي الفيسكوستي بتاع الدم لزوجته معتمده على الخلايا، ولو فصلنا الخلايا بقى بلازما لوحديها معتمده على البروتين اللي جوه البلازما. زي ما قلت لك جبت شويه ميه وضربت فيهم زلال البيض بالبلندر، هيطلع ايه؟ هيطلع سائل لزج. مش دايب، هما ممزوجين في بعض، الميه ما دابتش في البروتين ولا البروتين داب في الميه، بس هم عملوا سائل شبه لزج، هو ده بقى اللزوجة بتاعت الدم، معتمدة على البروتين بتاع الدم. ده اللي بيعلى امتى؟ في الالتهاب. ليه؟ عشان الجلوبولينز بتعلى، بكون اجسام مضاده، وفي بروتينات كتير بكونها اثناء الالتهاب، فبتعلى لزوجه الدم من ايه؟ من الالتهاب. من ايه؟ من الالتهاب. السكر يا باشا والملح مهما زادوا، يعني بص لو جبت كوبايه ميه ودلقت فيها 20 معلقه سكر، عمر ما لزوجتها هتتحرك سنتي. محتاج كميات مهوله، ده رقم واحد. رقم اتنين، فرق الميه المسكر عن العسل الابيض، العسل لزوجته عاليه لانه ده معقود السكر، معقود السكر. في فرق عن السكر الدايب في ميه عن معقود اتسخن في نار او اتطبخ في بطن النحل، ده اسمه معقود سكر. فليه لزوجه؟ عشان كده دايما اقول ايه، بص في فرق بين اللزوجه والكثافه. الزيت لزوجته عاليه، هو طبيعته لزوجته عالية، اما تيجي تقارنه بايه؟ بالمية. لكن لما تيجي تحط الزيت في المية تلاقي الزيت يطفو، يبقى كثافة الزيت قليلة لكن لزوجته عالية. اما تيجي تشوف العسل تلاقي العسل العكس، لزوجته عالية وكثافته عالية. فاما تيجي تحطه مع المية يبات في قعر الكوباية، وما تيجي تزقه قدام المية يجري تعمله سريان تلاقي سرعته أبطأ، لان العسل والزيت لزوجتهم اعلى. عشان كده الزيت بيستخدم في التشحيم، في التشحيم. عشان كده السائل اللي موجود ما بين المفاصل لازم بيكون زلالي، ما يبقاش ميه لوحديها، لا ميه فيها بروتين عشان تبقى ليها لزوجه، عشان المفصل لما يجي يتحرك الميه تنشف. لكن احنا عايزين سائل للزوجه، فنحط سائل زلالي. زلالي يعني فيه بروتين، يبقى البروتين هو سبب اللزوجة. محدش يقول السكر علي في عمل لزوجة، بطلوا عبط وخشوا على أي دراسة وقولوا كلمة فيها رقم إن لزوجة الدم مع السكر كذا بتبقى كذا. استحالة، استحالة، ده كلام متداول على لسان الدكاترة. أنا مش عارف أقولك سبب البيبي بتاعك الكتير إيه، مش عارف اقولك سبب المناعه ايه، فيقول لك السكر بيلزع على الخلايا المناعيه، السكر بيلزع على جدار الاوعيه الدمويه، اللزوجه عاليه. يا باشا طب احنا نزلنا السكر في الدم بتحصل جلطات ليه؟ اصل السيوله في البتنجان. طب انا جالي النهارده عيان جاله جلطتين في سنه واحده في 7 شهور وسيوله الدم بتاعته ضعف الطبيعي، هو طبيعته كده، جه يعمل دواء يعني لما لقوا الجلطه اتكررت في 6 شهور قالوا له اعمل سيوله، لقوا سيوله الاي ان ار بتاعه ضعف الطبيعي، ده لوحده اوتوماتيك. طب ادي السيوله عاليه لوحديها اوتوماتيك، يعني كده فتحت الباب لقيت سيولته عاليه. ايه ده؟ طب الراجل ده اتجلط في في في في 6 شهور مرتين ليه؟ ها؟ جلط وعمل له مشكله. والراجل ده بياخد ادويه سكر بقاله 15 سنه والشبكيه بتاعته بيحقنها افاستين من بقاله 95 حقنه، بقاله 12 سنه بيحقن شبكيه، بيحقن الجسم الزجاجي عشان الشبكيه فصلت بعد دواء السكر ب3 سنين. ها ادي السكر اللزج يا باشا. طب انت وطيت السكر اهو خليته في الارض، ده الدكتور كل ده العيان كل شويه يخش المستشفى بسكر واقع في الارض، هنوديه فين تاني؟ الله. طب ما تقول لنا يا باشا ليه الشبكيه بتقفل؟ ليه شرايينها الصغيره وشعيراتها بتقفل؟ ما تقول لي ان دواء السكر هو اللي بيعمل كده يا باشا، جوع الخلايا من السكر هو اللي بيعمل كده، ما تقول لي كده. بتقول لي سيوله ايه ولزوجه ايه؟ الله. طب هات لي دراسه بتقول عند سكر 500 اللزوجه مثلا 350. ما ازاي كسله؟ ما هي اللزوجه اصلا 225 مثلا ولا 275، ده لزوجه الدم البلازما العاديه. ها قول لي بقى عند مستوى السكر الفلاني تبقى اللزوجه كذا، لكن بطل تردد كلام العبط. ما هو احنا مش لاقيين حاجه نقولها، فانت بيجي لك تصلب شرايين ليه؟ السكر بيلزق على الجدار والدهون بتلزق على الجدار، ولا اكنك انت بتتكلم على مواسير المونيا. يعني لو دي المواسير دي مواسير الشريف مش هتلزق بالسرعه دي. ها وتاني حاجة قلت لك الدهون لو دهون جوه الدم ما بتدوبش في الدم، تعمل لك جلطة لو حجمها كبير فيقولك عمل له جلطة دهنية، حصل له جلطة دهنية في الشريان الرئوي، لأن الدهون لا تذوب في الماء، لا يختلط الزيت بالماء، لا يختلط الزيت بالماء، لا يختلط الزيت بالماء، أديني قلتها أهو. فلو أنا حقنتك حقنة زيت دلوقتي هتموت، فمفيش حاجة اسمها دهون بتلزق، ده عبط. الدهون اللي ماشية تلايط دي، أوعى تاكل دهون. صباح الخير، ازيك يا جميل؟ اوعى تاكل دهون لحسن بتلزق على الاوعيه الدمويه. يا باشا طب انا اكلت دلوقتي بطاطس محمره مليانه زيت فنزلت في بطني، الزيت على طول على الشرايين وبيلزق كده طب لو زيت يعني مقلي فيه كذا مره واسود هيلزق على الشرايين زي ما هو كده، يعني مفيش امعاء مفيش كبد مفيش، انت بطنك على الصرف العموم ها، ولو مقرمشه كمان خلي بالك، لو مقرمشه وسودة كده حصل فيها حاله اللي هي الكارماليزيشن، اتكرملت خلاص من بره فبقت الزيوت مهدرجه، مش مهدرجه دي مفشخه، الزيوت المفشخه حلو تخش في بطنك على الشريان، يعني السواد اللي في طاسه الطعميه الكبيره دي، السواد ده والراجل ايديه السودة دي، كل ده في الشريان عندك على طول، وانت ضعيف رضيع ما عندكش كبده خالص، انت الكبده بتاعتك بالسلام، انت منك على القوانص على طول حاجه يعني، وانت عباره عن فوطه مطبخ بتشرب الزيت من بقك على الشريان. يا باشا يقول لك الدهون الثلاثيه اما دخلت قفلت الشريان من نص، مش من لا من نص، ويوصف لك بقى ويبدا يرسم الولا رسام بقى، فيرسم يقول لك الشريان كده وبعدين الدهون جت لزقت كده، وانت بقى بتهز راسك، ما هو انت بلية، ما انت بلية بقى، ما احنا انا دكتور وانت بلية، فانا بشرح لك وانت تهز راسك كده، اقول لك الشريان ماشي كده، انت متخيل حضرتك يقوله، والتاني يقوله ايه طب ما انا عندي حنفيه المطبخ بتطفح، تاني بقى ما بتطفح من الدقيق، يلا دي بتطفح من الدقيق حتى مش من الزيت، الزيت ما بيلزقش، الزيت ما بيلزقش، يعني لو بيلزق ما كانوش حطوه في المواتير، الزيت ما بيلزقش، ما ينفعش احط حاجه بتلزق في موتور، فاهم فاهم ولا مش فاهم؟ يعني لما اجي احط في موتور بحط زيت وبحطه كمان لازق وما بيلزقش برضه، لازم تغيره كل شهر لانه بيطرى، لزوجته بتقل مع السخونيه، فاهم؟ فانت كمان يعني انت واخد زيت او وصف هو سايل كده، يقول لك بيلزق على الشريان، فانت تهز راسك وبيضيق بقى الشريان لحد ما يتسد يطبع على نفس امك، فانت تقوم عامل كده، يقول لك تقول له يقول لك اوعى الزيوت المهدرجه، اوعى الزيوت المهدرجه، وتاخد قرص اوميجا 3 عشان ده بقى بيحافظ على التصلب، قصدي بيقلل التصلب. برضه ما تفهمش ازاي زيت من نوع تاني هيخش يشيل التصلب، يعني الزيت الاولاني سد الشريان، ده فرضا فرضا، ده فرضا فرضا ان الزيت الاولاني سد الشريان، الزيت التاني هيفك الانسداد ازاي؟ ها لو كان المتكلم عاقل يبقى المصطلح مجنون، ازيك يا مريم بالحاج؟ بس احنا عايزين نناقش الموضوع علميا، يعني من غير انحيازات، انت فاهم؟ انا من غير انحيازات، انا عايز اناقش الموضوع علميا، طالما الزيت لزق على الشريان ملوش حل غير ان انا اكحته او افور الشريان، لكن ما تدينيش زيت تاني يفكه، ما تدينيش زيت تاني يفكه، الزيت الاولاني لازق يا باشا على الشريان، الزيت التاني ازاي هيفك الزيت الاولاني؟ طب اديني بقى سبيرتو، يعني الزيت الاولاني زيت اغسل بسبيرتو بقى، طالما انا يا ايها الجعباص شكرا يا مايكل شكرا، عشان يبيعوا الاوميجا بالظبط، يقول لك انا هديك بقى دهون غير مشبعه،

بعد ده كله بقى تيجي تقول لي اصل انت قلت يا عم غيرت رايي، اصل انت انا حر، اما نمت صحيت كرهت التوم فشلت، انا حر الحمد لله الحمد لله. هو لازم يكون في ابتلاء، لازم يكون في ايه، لازم يكون في ابتلاء. الجلايفوسيت، برافو عليك يا شوارب، برافو عليك. انت يبقى انت شفت الفيلم اللي انا بقول لك عليه، الفيلم ده على قناه الشرق الوثائقيه، اتكلموا عن الدقيق وقالك ان هو ماده غرويه، اللي هو كلامي انا، كلامي انا اللي قلته من 6 سنين ان هو ماده لزجه بتلزق في الامعاء، في المعده والامعاء، هم قالوه بقى في الفيلم الوثائقي ده، واتكلموا على الجلايفوسيت وقالك ان هم بيستخدموها في حبوب التبخير للحفظ. فهمت قصدي ولا ايه؟ فهمت قصدي ولا لا؟ بس فالفيلم ده انا هعرضه، يعني هحط اللينك بتاعه على الصفحة، بخشوا شوفوه بقى. هو على اليوتيوب، على اليوتيوب بيتكلموا على الجلوتين، بيقولوا الجلوتين مصيبة. هو مش الجلوتين مصيبة، هو اللعب في الحبة هو المصيبة. عشان كده حبة النهاردة زبالة، حبة النهاردة زبالة. بس انا بشكركم على حسن الاستماع، بشكرك يا تامر يا باز، شد حيلك يا ابني، فاهم؟ ربنا يستر على الجميع، خلوا بالكم من صحتكم، صحتكم امانة في رقبتكم. بعالج السحر والمس، مفيش حاجة اسمها سحر ومس يا بابا، انت هيؤدي كلها من الفراخ، بطل الفراخ البيت تقوم سليمة على طول، انت بقى قاعدة عاملة كده، قلت لك بشوف بالليل وبيجولي وبحلم بيهم وبيجروا، بطل يا باشا الفراخ، كلهم بقى تمام. كلهم بقوا ايه؟ بقوا تمام. بس بشكركم على حسن الاستماع، قوموا بقى عشان تصلوا وادعوا لنا، خلاص؟ واشوفكم على خير. هنتكلم المرة الجاية ان شاء الله ليه مقاومة الانسولين ده مصطلح غلط اصلا المرة الجاية، ان هو مفيش حاجة اسمها مقاومة انسولين، اللي هو ماي ار ده كوفتة، اللي هو ماي ار ده كوفتة، مفيش حاجة اسمها مقاومة انسولين، عشان تفتكروا بس. حب الشباب نخامية، حب الشباب نخامية، انا قلت ايه؟ تقزم تسدي ايه؟ انا كنت كاتبها على الصفحة من شوية. تصبغ تسدي تصلع، نعم استنى انا هجيبها لك. تصبغ تسدي تصلع، نعم تقزم مش فاكر بس اصل هي كمان ليها لحن، فالنخامية مهمة يا بابا. النخامية طالما حزقت ممكن تعمل تقزم وتعمل تسدي وتعمل تصبغات وتعمل ترهل وتعمل تكيس المبايض. مفيش حاجه اسمها انسولين، الانسولين ملوش علاقه بالمبايض اصلا، لكن النخاميه ليها علاقه بالمبايض، فاهم حاجه؟ النخاميه اللي حزقت، تقزم تسدي بلغك عدم، تقزم تسدي بلغك عدم، تصبغ ايه بقى التانية؟ مش فاكر. لا التانية انا مش فاكرها بقى الصراحة، انا كنت لاممها ارجوزة، ارجوزة لتلخيص اعراض النخامية اللي هي تشخيصها بيوديك في حتة تانية. يعني هو بيقول لك لا ده انسولين وخد جلوكوفاج وخد بتاع وخد كريمات وادهن، مفيش يا باشا الكلام ده هكس. صلح النخاميه، قولونك وبطنه وتجويف البطن ضغطه ظبطه، كل دينك تتظبط، اكسس سليم من فوق لتحت، اكسس من فوق لتحت، نخاميه درقيه كظريه فوق كلويه خصيه او تكيس مبايض. تشعر موجود طبعا في الستات، التشعر اللي هو الهرشتيزم، الهرشتيزم عندها هرشتيزم، وهو عندها تصلع في راسها ده نخاميه، عندها هرشتيزم تشعر في رجليها وفي ايديها وراسها تتصلع ده نخاميه، تصبغات في القفا وفي الكعوب الرجلين وفي الركب نخاميه، ده تصبغ، بهاء يعني تفقد لون خالص في اماكن نخاميه، فهمت قصدي؟ عشان كده كله يجي بعد ستريس، كله يجي بعد ستريس، بالذات البهاق، يقول لك زعلت حصل هوب الصبح لقيت بطش وبتكتر نخاميه. نخاميه عشان الاي سي تي اتش والام اس اتش نخاميه، هرمون التصبغات الميلانوسايت ستيمولاتنج هرمون، والاي سي تي اتش هرمون تصبغات، والاثنين نخاميه. الانسولين ملوش علاقه، تصبغ يعني هرمون تصبغات طلع بزياده وميلانين بزياده. باشا نخاميه نخاميه نخاميه، التسدي نخاميه، برولاكتين برولاكتين برولاكتين، افتكر اهو هرمون اللبن نخاميه برضو، التقزم جروث هرمون نخاميه، التعاملق الواد يطول يبقى هيلف نخاميه، كله يا باشا نخاميه، اللي كل ده نخاميه. اكسس كامل بايظ، تكيس مبايض، بطانه مهاجره، بطانه رحم تخينه، لا بطانه ناقصه، لا عدم ثبات حمل، لا تاخر حمل، لا ضعف بويضات نخاميه، اف اس اتش ال اتش نخاميه. هو اكسس واحد ما جبتش فيه سيره ام الانسولين خالص. اديني قلت اهو، قلتها وكتبتها. هو ما عرفش يفسر هو ده بيحصل ليه، انا فسرتها لك خلاص، فسرت لك. انت دايما عندك كورتيزون ديفيشنسي، ودايما ضغط البطن عندك عالي، ودايما الدم اللي واصل للكليه وواصل لفوق الكلويه قليل، ودايما الامعاء بتطلع هرمونات بتنشط النخاميه سي ار اتش، ها بتحزق طول النهار طول ما انت بطنك مسدوده باكل خرا، وفيها بكتيريا اوفرلود، وفيها بكتيريا ديستربنس، ما انت الاكل اللي بتاكله بيغذي بكتيريا معينه وبيجيب ريحه معينه، فبيغذي فصائل معينه ويموت فصائل تانية. ها تظبط اكلك، ظبط امعائك، ظبطت بكتيريتك، بطنك تهدى، قولونك يهدى، ضغط بطنك يهدى، يرجع الدم يروح للكظريه، النخاميه تهدى فوق. اعتقد كلام بسيط بسيط، وما قلتش غير كلمه واحده، ظبط اكلك، ولا قلت خد ده ولا خد حاجه. اشكركم على حسن الاستماع، اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واشوفكم على خير. تصبحوا على خير يا جماعه، تصبحوا على خير يا كتاكيت، تصبحوا على خير.